اللهم صل على جمال النبي سيدنا محمد. ألم يروا

وحدوه لا اله الا الله Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. صل على رسول الله. عليك يا مولاي الله اكبر. عليك يا سيدي يا رب يا رب. وقل الحمد لله Thank you.

صدق الله.